التصرف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي المدينة. أما بعد، فبين يدينا رسالة للشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الكلام على بعض فوائد سورة الفاتحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: تضمنت ثلاث آيات ثلاث مسائل. الآية الأولى فيها المحبة، أن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر الشيخ رحمه الله هذه الآيات التي صدر الله عز وجل بها سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم بين الشيخ رحمه الله بأن هذه الآيات الثلاثة تضمنت ثلاث مسائل. أما الأولى قال فيها المحبة، أن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه، أي فيها أن الله عز وجل يحب وأنه محبوب تبارك وتعالى، وأن هذا هو أصل العبادة. أصل العبادة هي المحبة، والأصل أن الشيء يحب لأحد ثلاثة أمور. الشيء إما أن يحب لإنعامه وتفضله، ولذلك القلوب جبت على كل من أحسن إليه، والله جل وعلا هو متفضل، بل كل نعمة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وقال إيش؟ أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وإما أن يحب الشيء لجماله، الله جل وعلا هو الجميل وهو واهب الجمال تبارك وتعالى، وإما أن يحب الشيء لعظيم صفاته. فإذا نعت الإنسان أو نعت لك أو نعت لك رجل وذكر لك من جميل صفاته أحبته القلوب، والله جل وعلا هو الصفات العليا سبحانه وتعالى، له أكمل الصفات وله الأسماء الحسنى الدالة على أعظم المعاني. ولذلك الله جل وعلا يحب لهذه الأمور كلها، لإنعامه ويحب لجماله ولعظمة صفاته وفعاله تبارك وتعالى. وعلى هذا فالحمد لله رب العالمين تضمنت المحبة، لأن الله جل وعلا قد حمد نفسه، قال الحمد لله رب العالمين، وكون رب العالمين أي هو خالقهم وهو المسدي لهم النعم، فكل نعمة من الله، فدل على إثبات المحبة وأن الله جل وعلا محبوب، وهذا قطب روح العبادة. نعم. قال: والمحبة تنقسم على أربعة أنواع: محبة شركية، وهم الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى قوله: وما هم بخارجين من النار. وهذه المحبة الشركية فرع عن التعظيم، وتنشأ من الاعتقاد في صفات المحبوب أو الظن به أنه يقدر على النفع والضر. فهذه المحبة الشركية فرع عن التعظيم، هم أصلا ما أحبوا هذه الآلهة التي ساووا بين محبتهم لها ومحبة الله إلا لأنهم عظموها واعتقدوا فيها من الصفات، أو اعتقدوا فيها النفع والضر. ولذلك بين الله جل وعلا بأنهم سووا بين الله جل وعلا وبين الآلهة هذه المحبة، كما قال جل وعلا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، تكلم عن النار، إذ نسويكم برب العالمين. فهذه المحبة الشركية، أن يحب الشيء كمحبة الله تبارك وتعالى، وهي التي وصف الله جل وعلا بها للشرك، وأما يعرف العلماء بشرك المحبة. وأما أهل الإيمان فإنهم يحبون الله جل وعلا أعظم مما يحب المشركون الله، فالمشركون يحبون الله لكن جعل له نظيرا في هذه المحبة التي فرع عن تعظيمهم لهذه الآلهة، وذلك لا يحب الشيء إلا لتعظيم. وما يحب أحدا غير محبة شركية من ولي من شجر حجر إلا وقد عظم واعتقد فيه ما يعتقد في الله. نعم. قال: المحبة الثانية حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، وهذه صفة المنافقين. نعم، حب الباطل وأهله، هذا أيضا مذموم، وبغض الحق وأهله، بل هذا كفر. حب الباطل، من أحب الباطل لذاته وأبغض الحق لذاته فهذا منافق والعياذ بالله. قال جل وعلا: في قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ما يمكن تجد رجلا مؤمنا بالله جل وعلا. حق الإيمان يحب أعداء الله تبارك وتعالى، لا يستمع، لأن الموالاة والمحبة ضده إيش؟ الكراهة. محبة ضده الكراهة، والموالاة ضده إيش؟ العداوة. فكيف يستمع في من أمرت أن تعاديه وأن تبغض أن تحبه؟ ما يستمعها. وذلك لا بد أن يحب الحق، وهذا من لوازم كلمة التوحيد، محبة هذه الكلمة. ومن لوازم ذلك، من لوازم هذه المحبة، النصرة. ولذلك المؤمن ينصر المؤمن والكافر ينصر الكافر. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من تولاهم ونصرهم على المسلمين فهم فإنه منهم، لأنه لا يتولى أحد إلا إيش؟ وهو راض به. ولذلك بغض أهل الحق وبغض ما هم عليه ومحبة هزيمتهم، هذه من علامات المنافقين، بل هذا من النفاق الخاص كما وصف الله جل وعلا فيها النفاق، كما قال الشيخ: هذا سد المنافقين. قال جل وعلا: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها وإن تصبك سيئة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وقال جل وعلا: إن تمسسكم حسنة تسؤ وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هكذا وصف الله جل وعلا النفاق، أنهم يفرحون بما يسوء المؤمنين ويحزنون بما يسرهم. ولا شك أن هذا عبارة كفر ونفاق، لأنه لم يقم بلوازم لا إله إلا الله ولم يأتي بشروطها. من أعظم شروطها ماذا؟ المحبة والصدق في هذا القيل. نعم. قال: محبة الثالثة طبيعية، وهي محبة المال والولد إذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة. هذه محبة فطرية لا يمكن دفعها. فطر الله جل وعلا العباد على محبة أمور فطرة، لأن مصالحهم لا تقوم إلا على ذلك. لو لم يجعل الأمة تحب ولده والأب يحب ولده ما إيش ما رعى والد ولا والدة ولده، ولكن يجعل في قلوبهما إيش من المحبة. كذلك يجعل في قلب الابن محبة لوالده حتى يقوم بحق والده، وهذه محبة فطرية. وكذلك محبة الزوج لزوجته ولو كانت كافرة فإن محبة فطرية، الميل إلى ما يشتهيه ويقضي وتره منها وما شابه ذلك. فهذا لا يلام عليه الإنسان، إنما يلام إذا إيش إذا منعته مما أوجب الله عز وجل عليه، كما قال الشيخ: ولم تعن على محارم الله فهي مباح. ولذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام الولد بأنه مبخلة مجبنة، أي يبعثك الولد على البخل تخاف ولا أترك مال الولد، وعلى الجبن لا تقاتل خشية على ترك الولد. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهذه محبة طبيعية فطرية، كما يحب الإنسان الطعام ويحب الشراب، ولا يحب الطعام لذاته، لكنه متى ما قضى منه حاجة خلاص أصبح الطعام الذي كان يتوق إليه هينا عنده، لا يساوي شيئا، لأنه لا يحبه لذاته وإنما يحبه ليقضي منه إيش؟ ليقطع به جوعه. نعم. قال: المحبة الرابعة حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهي أوثق على الإيمان وأعظم ما يعبد به العبد ربه. نعم، كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أن يحب بعضهم بعض وينصر بعضهم بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض. ولذلك وصف الله عز وجل المؤمنين بمحبة الله ومحبة رسوله ومحبة المؤمنين، قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هؤلاء هم أولياؤنا. ولذلك هذا أصل الإيمان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن أحب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن أحب المرء لا يحبه إلا الله، وكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وكره أن يغلق في النار كما يكره أن يغلق في النار، فهذا قد يجد حلاوة الإيمان. وذاك هذا كما قال الشيخ: وأعظم ما يعبد به العبد ربه، وهي محبة أهل الحق. وهذه المحبة تستلزم النصرة، من محبة هؤلاء أن تنصرهم وأن تعينهم وأن تدفع عنهم. وذاك متى ما نصرت أعداءهم عليهم وأعنت أعداءهم عليهم لم تأتي ما يجب عليك، وكنت بذلك كافرا. وذلك من ظاهر المشركين وأعانهم على أهل التوحيد فلا شك في كفره، وأنه لم يأتي ما أوجب الله عز وجل عليه. قال: الآية الثانية فيها الرجاء. قالوا: الآية الثالثة فيها الخوف. نعم، الآية الثانية فيها الرجاء، لقول في قول الرحمن الرحيم، لأن الرجاء إنما هو طمع في رحمة من؟ في رحمة الله. الراجي ربه هو يطمع في رحمة الله، فإذا وصف الله جل وعلا بالرحمة الواسعة هذا فاد الرجاء، وأن الله جل وعلا يعبد إيش بالرجاء، وأنه يطلب ما عنده بسبب كونه رحيما. قال والآية الثالثة فيها الخوف، وهي قول مالك يوم الدين، لأن الخوف إنما يخاف الإنسان من عذاب الله لا سيما يوم القيامة، فإذا كان الله يملك ذلك اليوم وليحاسب الخلائق أورثه الخوف. فجمع هذه الآيات الأمور الثلاثة التي عليها قوام العبادة: المحبة والخوف والرجاء، وبهذا الثلاث تقوم محبة العبد. وكما قال الشيخ الإسلام: المحبة كالمحرك، المحبة تلقيك على الطريق، والرجاء يحدوك، والخوف يمنعك من القيادة عن هذا الطريق. وهكذا العبد إلى هذه الأمور الثلاث. نعم. قال: إياك نعبد ويعبدك يا رب بما مضى بهذه الثلاث، بمحبتك ورجائك وخوفك، فهذه الثلاث أركان العبادة وصرفها لغير الله شيء. نعم. إياك نعبد، وهذا حصر، لأن تقديم من حق التأخير في اللغة يفيد ايش؟ الحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نعبد أحدا سواك. أي قال الشيخ: أعبدك يا رب ما مضى بهذه الثلاث، أي أعبدك محبة لك، وأعبدك رجاء بما عندك، وأعبدك خوفا من عذابك. فهذه أركان العبادة، فكل عبادة تفعلها حبا بسبب حب الله ورجائك فيه وخوفك منه. نعم. قال: وصرفها لغير الله شرك. نعم. فمن أحب غير الله كما أحبت الله كان مشركا، ومن رجا غير الله كرجاء الله كان مشركا، ومن خاف الله ومن خاف غير الله كخوف الله كخوف من الله فهذا هو المشرك، وهذا خوف السر. نعم. قال: وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منهن، كمن تعلق بالمحبة وحدها، أو تعلق بالرجاء وحده، أو تعلق بالخوف وحده. قال: فمن صرف واحدة منهن لغير الله فقد أشرك. وفيها من الفوائد الرد على ثلاث الطوائف التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها، كمن عبد الله تعالى بالمحبة وحدها، وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة، وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج. نعم. أهل السنة يعبدون الله جل وعلا محبة فيه ورجاء فيما عنده وخوفا، ورجاء فيه ورجاء وخوف ما عنده. أما من تعبد الله بالمحبة وحده ولم يطمع في رضوان الله ولا في جنة ولم يرهب من ناره كما يدعي الصوفية فهلاه ضلال. ومن أحب الله وعبد الله بالرجاء وحده كالمرجئ الذين غلبوا حديث الرجاء ولم يرهبوا ولم يخاف الله جل وعلا فلا شك أنها على ضلال. ومن تعبد الله بالخوف وحده كالوعيدية الذين يمضون على حديث الوعيد ولا يعنون حديث الرجاء فهؤلاء لا شك أنهم ضلال. وأهل السنة والجماعة يجمعون بين هذه الأمور، فيعبدون الله محبة فيه ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا راغبا ورهبا، يرغبون فيما عندنا ويرهبون ما عندنا. وقال جل وعلا: وادعوه إيش؟ خوفا وطمعا. فسندعو الله جل وعلا خوفا من عذابه وطمعا في جنته. وأصل هذه العبادة هي المحبة، لذلك فسرت العبادة المحبة. حتى قال بعض السلف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليحبون، لأنها أعلى المحبة وأتم المحبة وأتم العبادة وأعلى العبادة. نعم. قال: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، فيها التوحيدان. إياك نعبد توحيد الألوهية، أي لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين أي لا نستعين بأحد سواك. فالاستعانة لا تكون إلا من قادر نافع، قادر على إيصال النفع ودفع الضر، وبهذا تستعين. وذلك كوننا لا نستعين إلا بالله فهذا فيه إثبات الربوبية، وأنه القادر وأنه النافع وأنه الضار. وإياك نعبد فيها أنه المألوه المعبود، ففيها هذا التوحيدان. نعم. قال: اهدنا الصراط المستقيم، فيها الرد على المبتدعين. نعم. اهدنا الصراط المستقيم، فيها الرد على أهل البدع، لأن سؤال الهداية إلى الصراط الذي رسمه الله جل وعلا في كتابه وعن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أنت ما تسأل أن يهديك الله إلى هذا الصراط. ما هو الصراط؟ هو صراط الله الذي رسمه وبينه في كتابه وعن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تسأل هذا الصراط المعين دل على أن كل صراط سواه فهو باطل، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيم وخط خطوطا قصيرة على جنبه، قال هذا صراط الله وتلك ايش؟ هذا سبيل الله وتلك سبل الشيطان. فإذا كنا نسأل الله الصراط المستقيم دل على أنه هو الذي يوصل الله، وأن ما سواه من السبل والطرق لا توصل إلى الله، فدل على أن أهل البدع الذين اتخذوا طريقا سوى الكتاب والسنة أنهم ضلال بدلالة هذه الآية. وقد وصف الله جل وعلا بذلك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه، دل على أنه هو الواجب الاتباع وما سواه لا يجوز اتباعه. وصف الله جل وعلا أهل هذا الصراط، قال الصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهذا هو الصراط المستقيم. فإذا سألت الله جل وعلا هذا الصراط الذي صاد الأنبياء دل على أن من لم يسلكه فهو من أهل الضلال، إذن هذا فيه رد على أهل البدع ورد على أهل الضلال، هذا من جهة. من جهة أخرى أن فيه رد على القدرية على سبيل الخصوص، لأن العبد، لأن هذه الآية فيها سؤال الله جل وعلا الهداية، والقدرية يقول بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فهو الذي يفعل إيمانه من غير مشيئة الله، وهو الذي يفعل كفره من غير مشيئة الله. إذا كان العبد يخلق فعل نفسه ولم يكن لله جل وعلا عليه أثر لا في مشيئة ولا في غيرها، إذن ما الحاجة تقول اهدنا الصراط المستقيم وليس الأمر بيديه؟ إذا كان الأمر بيد العبد فلما تسأل ربك ما لا يقدر عليه؟ وذلك فيها رد على القدرية، وفيها إثبات مشيئة الله، وأن العبد لا يخرج عن قدر الله جل وعلا. فهم يقولون العبد يخلق فعل نفسه، أي هو الذي يؤمن وهو الذي يكفر مشيئته دون أن يشاء الله. إذن كيف تقول اهدنا الصراط المستقيم وليس بالأمر بيدي؟ بل الأمر بيدك أنت، وأنت اللي تفعل ذلك استقلالا. إذن ما إذن الله عز وجل ليس له أثر عليك لا في إيمان ولا في كفر، فكيف تسأل الهداية وهو إيش لا يملك بزعمه؟ ففي رد على القدرية الطلاب، وأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. نعم، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله جل وعلا ثلاثة طوائف، قال صراط الذين أنعمت عليهم، الطائفة الأولى هؤلاء المنعم عليهم، وهم من اتصفوا بالعلم والعمل، من اتصفوا بالعلم وبالعمل، لأن ثمار الهداية لا يتحقق إلا بالعلم الصحيح والعمل النافع. والعمل فرع عن العلم، العمل لا يصح إلا إذا كان على علم صحيح. إذن الأصل عمل، ولذلك بادر الله جل وعلا بالعلم قبل العمل، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك كل عمل لا يقوم على علم صحيح فهو عمل باطل. فمن شرط صحة العمل صحة إيش؟ العلم. وهذا يجب الاعتناء بالعلم لأنه يصحح الأعمال، يجب الاعتناء بالعلم ويجب نشره وإذاعته. وإذا انتشر العلم صرف أمر الناس، ولا يمكن يصلح أمر الناس إلا بالعلم، لا يصلح إلا بسياسة ولا بطرق أخرى ولا بغير ذلك من طرق الجماعات وغيره، وإنما يصلح بالعلم بنشر العلم. فمتى ما انتشر العلم وعم، لأن صحة العلم توجب صحة الأعمال. وقال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. وقال عمر بن العزيز كل من دعا بغير علم فهو يفسد أكثر ما يصلح. ولذلك لا يمكن الإنسان يدعي صحة طريقته وصحة جماعته وصحة إيش دعوته إلا بعلم. ما هو علم إلا بالدليل. أما يقول جربنا أو هذا سلك عليه فلان وحصر منه كذا أو يكون نتائج، لا، النتائج ليس دليلا على الصحة، وإنما إن صحة الأمور تعلم بالدليل، تعلم إيش بالدليل. فلا بد من العلم بخلاف المغضوب عليه من غضب الله عليه، لأن هؤلاء علموا ولم يعمل، علموا ولم يعمل. والضالون هم النصارى، عملوا بلا علم وهم أخف. ولذلك وصف الله اليهود بأنهم مغضوب عليه، لأن من علم فالحجة عليه أعظم ممن كان حريصا على العمل لكنه كان جاهلا، فهذا أخف. وإن كانوا جميعا يشضلا. وقد وصف بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن المغضوب عليهم اليهود، وبأن الضالين النصارى، أو الضالون النصارى، الضالين النصارى. وليس هذه خاصة بهم، هي فيهم علما وفي كل من اتصل بوصفه. فكل من علم ولم يعمل فهو مغضوب عليه، وكل من عمل بلا علم فهو ضال، ولا يمكن يكون مهتدي إلا بعلم وعمل. أما من ترك العلم والعمل فهذا أضل خلق الله. نعم. قالوا فيها من الفوائد التبري من الحول والقوة لأنه منعم عليه. فيها أي في الفاتحة، التبري من الحول والقوة، يعني تبرى الإنسان من حوله ولا من قوته، معنى أنه لا قوة له ولا قدرة على التحول من حال إلى حال إلا بالله جل وعلا. كيف يفهم هذا؟ قال لأنه منعم عليه، قال صراط الذين أنعمت عليه، فدل على أن ما فيه أو ما فيه ما هم فيه من الهداية بفضل من؟ بفضل نعمة الله تبارك وتعالى. ولذلك ما هم فيه من الهداية والاستقامة ليس بذكائهم ولا بفطنتهم ولا بقوتهم، وإنما بنعمة الله. فدل على أن الهداية فضل الله جل وعلا ونعمته، ليست بالذكاء والفطنة. كم من الأذكياء قد أضلهم الله جل وعلا، أضلهم عن الحق، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. وقول الصراط الذي أنعمت عليهم أيضا فيها رد على القدرية، لأن الهداية من الله ومحض نعمة الله. والقدرية يقول ماذا؟ الهداية ممن؟ من الإنسان، هو الذي يصلي وهو الذي يصوم دون أن يشاء الله. فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فإذا كان العبد هو الذي يخلق فعل نفسه كيف يكون هؤلاء منعمون؟ كيف يكون منعم عليهم؟ معنى ذلك أن الله لا نعمة له على عبده، وهم يقولون هذا لا نعمة الله على عبده في الإيمان، لأن العبد هو الذي فعل ذلك استقلالا. فقول الصلاة الذي أنعمت عليهم أي بالهداية في رد عليهم، وأن ما هم فيه من الهداية بنعمة الله. كما أن في الآية أنه لا وصول إلى الهداية إلا من طريق الله، صراط الذين أنعمت عليهم، فيدل على أنه لا وصول إلى هذه الهداية إلا من طريق الله. فهو الذي ينعم عليهم بفقه الكتاب وسلوك واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها طريقه الدراسة من تبارك وتعالى. نعم. قال وكذلك فيها معرفة الله على الزمان ونفي المقاييس عنه تبارك وتعالى. نعم، لأن الله جل وعلا وصل لكن وصل الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الحمد تقتضي وصف المحمود بصفات الجمال والجلال ونفي النقائص عنه. فإثبات الحمد والألف واللام هناك في الاستغراء، أي كل الحمد لله استحقاقا. فإذا كان الحمد كله لله دل على إثبات الصفات له العظيم ونفي النقائص عنه، وأن الله جل وعلا موصوف بذلك على التمام والكمال. ثم ذكر الله جل وعلا ذلك بعد وصل نفسه بالرحمة، الرحمن الرحيم، وصل نفسه جل وعلا بالملك مالك يوم الدين، فهو موصوف بصفات الجمال منفي عنه النقائص والعيوب والآفات. وفي إثبات ربوبية الله جل وعلا عن جميع العالمين، وإثبات خلقه وعلمه وقدرته، وهي وصف الله بالرحمة والملك، هذا كله وصف الله جل وعلا، ومعرفة الله جل وعلا بما اتصف الله جل وعلا به. قالوا فيها معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه، فإنه إذا كان هنا رب فلا بد من مربوب، وإذا كان هنا راحم فلا بد من مرحوم، وإذا كان هنا مالك فلا بد من مملوك، وإذا كان هنا عبد فلا بد من معبود، وإذا كان هنا هاج فلا بد من مهدي، وإذا كان هنا منعم فلا بد من منعم عليه، وإذا كان هنا مغضوب عليه فلا بد من غاضب. نعم، يعني فيها إثبات صفات الألوهية والربوبية وغير الله جل وعلا، لأنه أخذ نفسه ربا دل على أنه ناقص مربوب وهو ضمير جل وعلا من المبين، وأنه رحمن ورحيم دل على أنه مرحوم، أن العبد مرحوم وربه ولد يرحم، وأن هناك مالك وهناك مملوك وهناك إيش معبود، هناك مألوه وهناك عابد وهناك هاد وهناك مهدي، ففيها فقر العبد، وأنه تحت رحمة الله وتحت قدرة الله، ولا يهتدي إلا بهداية الله، ولا يكمل إلا بكمال الله جل وعلا، ولا يعبد إلا بإعانة الله عز وجل وتوفيقه. فهذا فيه إظهار الفقر، أن يعرف الإنسان ربه بالصفات العظيمة الجليلة، ويعرف فقره وحاجته، وأنه إنما هو بالله ولله، ولولا الله ما كان شيء ولا يقوى على شيء. فهذا فيه إثبات غنى الله جل وعلا وفقر العبد وحاجته وفاقته إلى ربه في كل أموره، فهو مربوب عابد مهدي بذات الله مرحوم برحمة الله مملوك لله جل وعلا ليس له من الأمر شيء. قال فهذه الصورة تضمنت الألوهية والربوبية ونفي النقائص عن الله عز وجل، وتضمنت معرفة العبادة وأركانها والله أعلم. نعم، تضمنت معرفة العبادة وأركانها، العبادة قائمة على الحب والخوف والرجاء، وفيها إثبات حق الله جل وعلا، وأن أعظم حق ومحض حقه أن يعبد جل وعلا، وأن يستعان على العبادة، لأنه لا يقوى العبد على عبادة الله جل وعلا بالاستعانة، قال إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. والآية فيها من المعاني ما هو أعظم من ذلك، لكن الشيخ رحمه الله أشار إلى المهم منها، وبهذا نختم هذه الرسالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لأن البدعة تورث بطلان الصلاة، يعني إذا كان رجل يبتدع فإنه سيحجز في بدعة صلاته بدعة، بدعة في صيامه بدعة، في ضلاله بدعة، وتكون عقوبة الله جل وعلا فإن أخذ بدعة في صلاته وصومه بطلت صلاته وبطل صلاته وصومه. وفي الحديث إن الله حجب التوبة عن صاحب بدعة حتى دعا، وفي أثار كثيرة تبين من السلف على إيش أن الأعمال موقوفة على اتباع السنة، إن الله عز وجل قال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استلزم الرشد مثقل، أي من صحة شروط العمل ماذا؟ الاتباع، فإذا كان يبتدع هذا بدعة تأويل إلى إيش؟ سنة عباداته وصلواته، لأنه على غير السنة، هذا المراد بهذا، ليس أن كل من ابتدع فقد دنا خاضم وتواطي، لكن بدعة تأويل إلى إيش؟ أن يبتدع بهذا فلا تقبل. حتى الصوفي عندهم خير، والرافض عندهم شيء من الخير، النصارى عندهم خير، ما عندهم صدق النصارى، اليهود ما عندهم صدق أيضا، تجد من صادق وهو محسن للناس، محسن الخير إنما هو في اتباع كتاب السنة، هذا الخير، نحن لا نؤمر بمطلق الخير وإنه من إيش بالخير اللي فيه اتباع، فهذه الجماعات مخالفة كتاب السنة، لا تتبع لا تتبع حد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عندهم توحيد ولا سنة، هذه الجماعة ذكرت عندها توحيد تدعو إلى التوحيد، ها تعبد من الشرك، تقوم دعوته على التوحيد ونبذ الشرك التي دعوة الأنبياء، ولا عند دعوة غيرها، غير دعوة ثانية غير، ليس عند التوحيد عندهم وزن ولا للسنة عندهم وزن، طيب هذه أيضا محض البدع والضلالات، كل من يدخل معهم يدخل معهم الأشعري ويدخل معهم الصوفي ويدخل معهم الإباض ويدخل معهم كل منا ونحلة، إذا ليس عندهم ميزان كتاب السنة. هؤلاء تركوا هدي السلف، هدي السلف وطريق السلف تركوا وابتدعوا طريقا وأتوا بأناس عظموهم واتبعوا طريقتهم. هذا وضعهم فلان، وضع لهم أصول يتبعونها، أولئك وضع لهم أصول يتبعونها ولا يفهمون لا توحيد، لا تقوم لا على توحيد ولا على سنة ولا على ولا ولا على معنى. إذا ليس عندهم توحيد، بمعنى أنهم لا يكتفون بالتوحيد، قد يكون بعض موحد لكن لا يهتمون به، وكثيرا ما يعرفونه ولا يعبؤون إيش في أصحابهم، هل هم على التوحيد على السنة أم لا، وذلك يقبل كل أحد. وكلامه مع بعض والجلوس معه معروف مشهور أصلا، كبراءهم والتغريب الأديان والتغريب المذاهب معروف من كلامه، إذا لا يقيم للسنة وزنا ولا توحيد وزنا، فكيف إذا نبذوا الكتاب والسنة؟ وليس عندهم علم أصلا، جماعات تقوم على علم ما عندهم علم، ليس عندهم علماء. هذه الآن جماعات لها أكثر من 60 سنة، أي أكثر من 60 سنة، 100 سنة الآن بعض الجماعات. ما هي مخلفاتهم؟ إيش اللي استفدناه الآن؟ أين الكتب العلمية اللي في البقرة؟ هل سمعت كتاب التوحيد وكتاب عن السنة واتباع وتعظيم الدليل؟ فهذا ما في شيء، كلها كتب فكرية وكتب حشو. ما في أحداث من ورد عنهم شيء من المدح فإنهم لم يعلموا به، وقد رجع عنه الشيخ باز أثنى على هذا الشيخ الذي ليس رسول الله، هذا أصل واضح. لا بد من نعلم أن العالم ليس إيش رسولا، العالم قد يخطى عليه شخص، قد يأتي عالم يمدح مثل المحدثين. المحدثين الآن ما يقول عن الشافعي يقول حدثني الثقة، من يقصد الثقة؟ يقصد إبراهيم بن أبي يحيى وهو متهم بالكذب، يقرأ في التراجم رجل متهم بالكذب مع أن الشافعي ما علم به ولا فطن أنه متهم بالكذب، فيظن أنه ثقة. فالعالم قد يثني على إنسان لا يعلم إيش حاله، أو يثني عليه لأنه لم يتبين له حقيقته، أو يثني عليه في وقت أو في إيش يكون مقيد، هذا فيبقى الإنسان إذا اتضح له الباطل خلاص ترك واستلمه، إذا تبين الباطل ترك واستلمه. هي إذا دعوة لا تقوم على توحيد السنة إيش دجلنا ندعو إلى ماذا؟ أنا إذا ما كنا نهتم بالتوحيد وبالسنة ونقوم على دعوة توحيد السنة شنو ندعو ذا؟ ندعو للحكم؟ فكل جماعة لا أتهم على توحيد ولا على سنة ولا تعظم ما عظمه الله في كتابه ولا تحذر ما حذر منه في كتابه ولا تسلك طريق الأنبياء في دعوتها، ها؟ إذا لا خاسر هذه جماعة ضالة منحرفة وضلالها بحسب بعدها، وقد يكون منهم أفراد محبون للسنة ناصرون للتوحيد، وقد يكون لأنها جماعة تجمع مذاهب كثيرة وأشكال كثيرة، لكن جماعتها في جملتها حرافة واضح. كل من سلك غير طريق الكتاب والسنة فهو من الفرق الهالك، لكن قد يكون بعضهم، قد تجد بعض أربعة الجماعات رجل محب السنة متبع لها محب التوحيد داعي لي ربما إلى نشاطها، فقد يكون انتسابه لها مذموم عليه، لكن قد ما يكون بهذا الضلال فهم مختلفون. لكن الجماعات كجماعة في أصولها العامة خارج عن دار السنة يقينا، الجماعة هم مختلفون، اللي في سوريا غير واللي في مصر غير وفي الخليج غير، كله غير. تروح عند التبليغ هناك في هناك يطوفوا على القبور، على القبور يطوفون باكستان، لكن تروح في السعودية يختلف الوضع، هو كله يختلف، لأن هذه جماعات وليست فرق. السابق كان الناس تجتمع على فرقة أشعرية يجمعوا عقيدة، أما هذه الآن بعد إيش كما قيل بعد الأوضاع الحالية للمسلمين أصبحت جماعات تجمع فكر معين بالدعوة وطريقة معينة لإقامة الحكم الإسلامي كما يقولون، فهي فكر حركي كما يسمونها، ولكن تجمع من لا تجمع العقيدة واحدة، تجمع الأصول دعوية وطريقة واحدة لا بد أن تؤمن بها وتمشي عليها، ودين ما شئت كن صوفيا كن أشعريا كن أباضيا كن سلفيا في عقيدة ما يضر، لكن الجماعة كأصولها خارج عن دار السنة. آخر سؤال قبل الصلاة. شيخ بارك الله فيك، في احد المشايخ كان على قناة فضائية طريق غاية المل يقول هذا القول، يعني انا ابغى من ان يقول ان جماعة التبليغ كلها مبتدعة، ولكن هناك من يعني من اشخاص يقول يعني يحبون الاجلال ويحبون المصطلح ويحبون وأولياء الله عز وجل، وكذلك جماعة الإخوان من هذا الكلام. الذي يحب الله ويحب رسوله يبغض أهل البدع، صح ولا مو صح؟ محبة الله ليست بغضه وشعدائه، فمن ادعى محبة الله محبة نبيه أحب الله وأحبت مع نبيه ووالى الله ووالى نبيه ووالى المؤمنين، ويستلزم ذلك بغض أهل البدع. فإذا كان يحب الله ويحب رسوله لابد أن يترك هذه الجماعة. أما أن يحب الله ويحب رسوله ويحب السنة وهي والي أعداء السنة ولا ينكر عليهم ولا يظهر ذلك، ما استفدنا شيء. فهذا كيف؟ هذا هو أمره. عندنا كتاب والسنة وهدي سلف الأمة، ما عندنا شيء بعد. نقيم الصلاة إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خلص. الله تبارك وتعالى.